Book 2 98 98 98 Conjunção dupla حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة A viagem foi bonita mas muito cansativa. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة، إلا أنها كانت متعبة جدا. O trem foi pontual، mas muito cheio. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً. O hotel era confortável, mas muito caro. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. Ele pega o ônibus ou o trem. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Ele mora conosco ou no hotel. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Ele fala tanto espanhol quanto inglês. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Ela morou tanto em Madrid quanto em Londres. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Ela não é só bonita, mas também inteligente. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Ele não fala só alemão, mas também francês. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Eu não toco nem piano nem guitarra. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Eu não sei dançar nem a valsa nem o samba. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Eu não gosto nem de ópera nem de balé. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Quanto mais velho se fica, mais confortável se é. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.